رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبيس بن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما الأنصاب فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. وأما الأزلام فقالوا أيضا: هي قداح كانوا يستقسمون بها. وقوله رجس. وأما الأزلام مرحوم عيسى. نعم أحسن الله إليك. عبيس. إيه نعم أحسن الله إليك. من أش عندكم عيسى المرحوم؟ لعلها أقرب، لعلها أقرب. حط عليه إشارة. شوف التقريب ولا الخلاصة. عيسى المرحوم في عبيس. حط نصحة عيسى. نعم. أعد حاتم هو ابن اسماعيل المدني وتلميذه عبيس بن مرحوم هو ابن عبد العزيز العطار البصري. عبيس كما في ترجمة حاتم وكما في الإكمال ولم أره في غير هذين الموضعين. تقريبا شيخ عبيس بن ميمون التيمي أبو عبيدة الخزاز. عبيس بن ميمون التيمي. أي. أبو عبيدة الخزاز البصري العطار ضعيف من الثامنة في المادة. عبيس بن ميمون التيمي ما غير حال ما غير شيء. ها عيسى ما ذكر عيسى بن ميمون. ذكر هنا ذكر عيسى بن ميمون. عبيس بن ميمون نعم. أبو عبيس الميمون التيمي. أبو عبيس ولا ذكر في الحاشية شيء. عبيس آخر تمييز ما ذكر عبيس في الحاشية شيء. ذكر يقول كذا ذكر إن هذا نقل من الجحر والتعديل وتهذيب الكمال نعم. هل عليه الإشارة نصحة عيسى؟ نعم نعم نعم نعم نعم رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبيس بن مرحوم عن حاتم عن جعفر بن محمد عن أسلام فقالوا أيضا هي قداح كانوا يستقسمون بها. وقوله رجس من عمل الشيطان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي سخط من عمل الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي شر من عمل الشيطان. فاجتنبوه. الضمير عائد على الرجس أي اتركوه لعلكم تفلحون، وهذا ترغيب. ثم قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الغمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا تهديد وترهيب. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الآية الكريمة من سورة المائدة يحذر الله عباده من هذه الأمور الأربعة: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ويبين عز وجل أنها رجس من عمل الشيطان، يعني خبث من عمله وشر من عمل الشيطان يزينها ويدعو إليها لما في الخمر من ضياع العقول، ولما في الميسر من ضياع الأموال، ولما في الأنصاب من الشرك وضياع الدين، ولما في الأزلام من التعلق على أوهام لا حقيقة لها ولا وجه لها. فالخمر كل ما أسكر وهو مضيع للعقول ومفسد للعقول، فكل ما أسكر فهو خمر. والميسر كل معاملة ليس فيها ثبات الحق بل صاحبها على خطر، إما أن ينجح وإما أن يخسر، فهي ميسر ليس على أمر ثابت وعقد ثابت، بل هي مقامرة يعني مخاطرة، إلا ما استثنى الله من ذلك من المسابقات الشرعية بالخيل والإبل والرمي. والأنصاب يذبحون عندها لآلهتهم، يعبد عندها غير الله بالتقبل الذبائح والذبائح، كما في الآية الأخرى وما ذبح على النصب. والأزلام يستقسمون بها وهي قداح ثلاثة، قدح مكتوب عليه افعل، وقدح مكتوب عليه لا تفعل، وقدح خلو ليس عليه كتابة، فإذا هم أحدهم بأمر أجالها، فإن ظهر افعل فعل، وإن ظهر لا تفعل لا يفعل، وإن ظهر قدح الخالي أعاد إجالة القدح. فأبدلهم الله بالاستخارة، أبدل الله أمة محمد بالاستخارة والقرآن الشرعية. وبين سبحانه أن الشيطان يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ما يقع فيها من ذهاب العقول والمقامرة، أراد الشيطان بذلك إيقاع الشر بين المسلمين، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. في الحديث لما نزلت الآية قال عمر انتهينا انتهينا، اللهم الله. نعم الله. الجمهور على أنه نجس، الأكثرون على أنه نجس. نعم الأكثرون على أنه نجس، ينبغي متابعة أكثر في هذا والتنزه منه والحذر منه آثاره. نعم.